حتى إنهم ذكروا كما ذكر الإمام الذهبي في ترجمته أنهم كانوا يرون كل ليلة نورا ينبعث من قبره إلى السماء. إذا دخل الليل كان ينبعث من قبر هذا الرجل نورا إلى السماء، كان الناس يرونه، فكان إماما في العلم، وكان إماما في الديانة والعبادة والزهد والورع، فكانوا أئمة في كل شيء، لم يكونوا مثلنا. يعني الواحد فينا لا يعرف إلا أن يمشي أعرج، يعني إن علت همته في طلب الحديث قصر في العبادة، وإن علت همته في أو في طلب العلم قصر في العبادة، وإن علت همته في العبادة قصر في طلب العلم، وإن علت همته في هذا الجانب قصر في صلة الرحم، وهكذا. السلف كانوا متكاملين تكاملا تاما، كان إماما في العلم، إماما في التفسير، في الفقه، في اللغة، في الأصول، في العقيدة، إماما في كل شيء، وإماما في الزهد والعبادة وقراءة القرآن، في كل شيء كانوا أئمة رحمة الله تعالى عليهم. فالسلسلة التي ذكرها الإمام رحمه الله كلهم أئمة كبار من كبار الأئمة. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري النجاري، هذا أحد بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر في داره، لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري هذا، ونزل في الطابق السفلي، وكان أبو أيوب رضوان الله تعالى عليه هو وأهله في الطابق الأعلى، وهو من جلة الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، وله أحاديث في الصحيحين، منها حديث آداب التخلي المشهور، أن رسول الله قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وأبو أيوب هذا هو الذي ضرب لنا أيضا مثلا في الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما يعني يحسن بنا أن نذكر مثل هذه الأمثلة، لا سيما في هذا الزمن أو في هذه الفترة من الهزال في حياة الأمة. الآن الأقزام يتطاولون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترى كثيرا من شبابنا وترى كثيرا من المسلمين يحترق قلبه، ويعني يملؤون صفحات الشبكة العنكبوتية أو المواقع أو نحو ذلك بالسباب وإلى غير هذا. وإذا فتشت وراء الواحد من هؤلاء تراه من أعداء السنة وهو لا يشعر، تراه من أعداء السنة وهو لا يشعر. هذا الذي يحترق قلبه أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تراه يتعامل بالربا، قد تراه تاركا للصلاة، قد تراه مدخنا، قد تراه عاقا لوالديه قاطعا لرحمه، قد تراه فاسقا من فساق الناس، وهو مهزوم في نفسه ولم ينصر في نفسه لا ربه عز وجل ولا كتابه ولا نبيه صلى الله عليه وسلم، لم ينصر شيئا من ذلك أبدا، ولا رفع بذلك رأسا، ولا رفع بذلك رأسا. وإذا حصل مثل هذه الهجمات التي لن تنتهي، تطاول أهل الكفر على رسول الله لن ينتهي، لن ينتهي إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إذا كانوا يتطاولون على الله نفسه، يتطاولون على رب العالمين نفسه، ويزعمون التعارض بين كلام الله نفسه. فلأن يتطاول هؤلاء على رسول الله هذا أمر بدهي، ولن ينتهي هذا إلى أن تقوم الساعة. ولكن يبقى الأدب الذي يجب أن يتعلمه المسلمون في طريقة الدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الذي يفعلونه إنما إن دل فإنما يدل على التهريج الذي ملأ حياة الأمة، التهريج الذي ملأ حياة الأمة. يعني إذا كان عندك فضل وقت فقلبت في بعض الصفحات الموجودة على الشبكة العنكبوتية لترى الذين يسبون لترى الذين يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترقون لهذا الذي يحصل، تراهم إما بين امرأة شعرها مكشوف وسوءتها أو عورتها من صدر ويد إلى غير ذلك مكشوف، أنا ما رأيت كما أخبرونا ما رأيت ذلك، وإما بين رجل لا يصلي حتى الصلاة لا يصلي وتراه يدخن ويتلبس بكل أنواع المخالفات، وإذا قلت له إن السنة تحرم الخروج، إن رسول الله الذي تدافع أنت الآن عنه وتحترق لأجله هو الذي حرم عليك أن تخرج على ولي أمرك، فتراه يقول لو كان الخروج على ولي الأمر محرما في الإسلام فأنا أكفر بهذا الإسلام. هذا وجد، هذا قاله شباب من الذين يحترقون الآن على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي نصرة؟ أي نصرة يا أمة ضاحكت من جهلها الأمم؟ أي نصرة لله ورسوله وأنت مهزوم في نفسك أصلا؟ أنت مهزوم في نفسك أصلا. كل شيء يقع الآن في الدنيا إنما وقع هو أو شبيه له في التاريخ القديم، الذي يحصل في أيامك ليس بدعا من الأفعال أو من الأحوال، إنما حصل شبيه له أو حصل هو بعينه في تاريخ الأمة فيما مضى، فما دام أنه حصل بعينه أو حصل شبيه له فلم يبقى أمامك إلا أن تسأل وتبحث كيف كان السلف يتصرفون في مثل هذه المواقف. إذا تطاول هؤلاء على رسول الله وسبوه وإذا شتموه ماذا كان يفعل السلف رضوان الله عليهم؟ فتش في حياة السلف لترى ماذا كانوا يفعلون. لما كان صلح الحديبية وانطلق النبي بأصحابه للعمرة وصدتهم قريش عن البيت، وكان ما كان من أمر الصلح الذي تم بينهم، فأرسلت قريش مبعوثا لها قام بمهمة مزدوجة، قام بمهمة مزدوجة، وهي فيما نسميه بالمصطلحات المعاصرة مهمة السفارة ومهمة استخباراتية. وكان المبعوث من قبل قريش عروة ابن مسعود الثقفي، ومعه سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقد أسلم بعد ذلك. فلما جاء عروة ابن مسعود، وكان جاء كما قلت بمهمة مزدوجة، جاء سفيرا بين قريش وبين رسول الله، وجاء لينقل التقرير عن الرسول وأصحابه إلى قريش. فلما جاء رسول الله ودار الحوار بينه وبين رسول الله قال يا محمد أرأيت لو أنك أغرت الآن على قومك فقتلتهم جميعا أترى رجلا دخل على قومه بشر مما دخلت به؟ وجلس يتكلم، وكان عندهم عادة في هذه الأيام أن الرجل إذا كان بينه وبين من يكلمه مودة أنه يعبس في لحيته، يعني يمسك الإنسان لحية صاحبه، هذا كان عادة عند الناس في ذلك الزمان، لكن هذا الفعل يستقبح مع الكبار مع أهل الفضل والعلم ونحو ذلك، يستقبح هذا، يعني إنسان مثلك مثلا صديق يعني لا تحتشم أمامه هذا يجوز أن تفعله، أما أن تفعل هذا مع حاكم البلد مع عالم كبير فضلا عن كونه مثلا صحابي فضلا عن رسول الله هذا مما يستهجن ويستقبح. وكان ابن أخي عروة ابن مسعود الثقفي هذا قد أسلم وهو واقف بجوار رسول الله لما جاء عمه، وقد تلسم يعني غطى وجهه ومعه سيف، فكان كلما مد عمه يده فأمسك بلحية النبي، ضرب عمه بالسيف على يده، أي بظهر السيف يعني، وقال نحي يدك عن لحية رسول الله، فينحيه، ثم يتكلم وينسى وينسى ويمد يده كعادته، أمر اعتادوه، إلى لحية رسول الله فيضربه ابن أخيه حتى أزعجه. فقال من هذا الذي آزاني منذ اليوم؟ فقال النبي أو ما تعرف هذا؟ قال لا. قال إنه ابن أخيك. قال إنه ابن أخيك. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو كان يكلمهم أو يأمرهم، كانوا جميعا يبتدرون أمره، يعني كان إذا أمر لا يقوم واحد ينفذ الأمر، إنما كانوا كلهم يقومون، ابتدروا جميعا أمره. وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، لما يتوضأ يضعون أكفهم تحت أعضاء رسول الله، فلا يسقط من أعضاء النبي قطرة ماء على الأرض، إنما تسقط في أيدي الصحابة، فمن وقع في يده قطرة أو قطرتان من هذا دلك بها جسمه تبركا بآثار رسول الله. وإذا تفل، يعني انظر حتى وصل الأمر إلى أي مستوى، كان إذا تفل طاروا على تفلة رسول الله، فمن وقعت هذه التفلة في يده دلكها في كفيه ودلك بها وجهه ودلك بها وجهه. فأخذ عروة، طبعا عروة تكلم كلاما كثيرا وقال يا محمد يعني أنا ما أرى حولك إلا أوباشا، شوية اللي حواليك دول شوية عيال يعني ما لا يصلحون يعني، إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فرد عليه الصديق وقال أمصص بذر اللات، أنحن نفر وندعه؟ لا يمكن هذا يحصل. فلما رجع عروة ابن مسعود إلى قريش قال يا معشر قريش ما أنا منكم، يعني ماذا أمثل لكم؟ ألست لكم بالولد؟ قالوا بلى. قال ألستم لي بالوالد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال يا معشر قريش لا خير لكم في قتال محمد، اعصبوا عارها برأسي ولا تقاتلوا، يعني إن كان فيه معرة من ترككم لقتاله فأنا الذي أتحمل معرة هذا ولا يلحقكم منه شيء، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاش والملوك، فما رأيت أصحاب رجل يعظمون صاحبهم مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليه، هكذا كانوا يفعلون، كانوا النصرة التي كانوا يقومون بها لرسول الله هي نشر سنته، هي نشر سنته ونشر أوامره ونواهيه. لكن الأمة في هذه الآونة المتأخرة وقد اعتادت على التهريج في كل شيء، لا يجيدون إلا التهريج، ترى الإنسان يحترق قلبه ولو هناك مظاهرات يخرجون ويحرقون ويحترقونهم أنفسهم، وتسأل هؤلاء هل صلوا؟ ما صلوا، حتى الصلاة التي أجمع صحابة النبي على كفر تاركها ما يصلونه، فأي نصرة يا هذا؟ أبو أيوب الأنصاري هذا الذي نزل النبي عنده أول ما نزل في الهجرة، في يوم من الأيام أتى بطعام لرسول الله فيه بقول، البقول زي البصل والكراس والثوم والجرجير والفجل وهذه الأشياء، فلما قدمه لرسول الله أمسك رسول الله يده ولم يأكل، ففزع أبو أيوب الأنصاري، يعني خشي أن يكون نزل في شأنه شيء من القرآن يحرم أكله أو نحو ذلك. قال ففزعت، شوف اللفظ، قال ففزعت. النهاردة أنت بتمر عليك أوامر النبي ونواهيه مرور الكرام، لا تعير لها بالا ولا تقيم لها أصلا وزنا، هذا بكل أسف. وقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي، يعني ليس بحرام، ليس بحرام أن تأكل بصلا أو ثوما أو كراسا أو هذا، شريطة ألا يعني أن تنظف فمك بحيث لا تنبعث منه روائح تتأذى منه الناس حال الصلاة. قال: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. فقال أبو أيوب: لا جرم، يعني لا بأس، أكره الذي تكره، ما دام أنه ما دام أنك تكره هذا أنا أكرهه أيضا، مع أنه ليس محرما أصلا، ليس محرما. قال: لا جرم، أكره الذي تكره. لما تفتش في حياة هؤلاء الناس وتراهم كيف كانوا ينصرون الله ورسوله، يقول أبو أيوب الأنصاري: لما نزل رسول الله في بيته قال: فقلت: يا رسول الله انزل فوق، يعني في الطابق الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا، يعني السفل الدور السفل يعني أفضل لنا، يغشاني أصحابي، يعني أنا تعلم أن الصحابة كثير ما يأتونه، ولو نزلنا في الطابق العلوي سيجرحون حرمة البيت حال صعودهم ونزولهم، حال صعودهم ونزولهم يجرحون حرمة الدار. فقال: السفل أرفق بنا. قال: فنزل وكنت أنا وأهلي في الطابق الثاني، فبينما هو يمشي ذات ليلة إذ خطر له خاطر في رأسه أنه يمشي فوق رسول الله، الرسول تحت وهو فوقه يمشي، فاستحضر كون رجله فوق رأس رسول الله تذهب وتجيء. قال: فانجمعت أنا وأهلي في ركن من أركان البيت إلى الصباح، فضل واقف انتباه كده في طرف في مكان في البيت إلى الصباح لا يتحرك مخافة أن يمشي فتحاذي قدمه رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وانكسر لنا حب، الحب اللي هو الزير، يعني انكسر لنا حب. طبعا طبيعي ما كانش، لم تكن البيوت مثلا مبنية بالخرسانة أو شيء من هذا، فسينزل الماء إلى أسفل، فحتى لا ينزل. قال: فلم أجد شيئا أجففه إلا لحافنا، فجففه باللحاف الذي يتغطى به هو وأولاده، لم يجد شيئا غير ذلك، مع أن الذي جرب برد المدينة يدرك قول أبي أيوب هذا، المدينة من أشد بلاد العالم بردا في فصل الشتاء، بردها شديد جدا، فكونه يفعل هذا، هذا كله إنما هو شعار المحبة، الأمر لا يكلفك ذلك ولا أقل منه، الأمر لا يكلفك إلا أن يأتيك الأمر فتأتمر أو النهي فتنتهي. وأنت تعلم أن شيخك الذي تقلد متبع لهواه ظالم مبتدع، تعلم هذا، ولكن حمية ترد كلام الله وكلام رسوله نصرة لشيخك، فأي نصرة تزعمها أنت إذن لرسول الله؟ أي نصرة؟ هذا كما قال الله عز وجل: لما تقولون ما لا تفعلون. هذا من النفاق، هذا من النفاق. الصحابة ما كانوا هكذا، لما كان حالهم كلهم كما قال القائل: نعادي من عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية، هذا كان حال الصحابة، وكان هذا واقعا في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكان أحد الذين ضربوا هذه الأمثلة المباركة أبو أيوب الأنصاري النجاري، وهو من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار من المدينة. قال أبو أيوب: جاء رجل وهو المذكور في الحديث السابق إلى النبي فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. وهكذا كما قلنا كانت أسئلة هؤلاء الصحابة والسلف، كانت أسئلة كبيرة كبرى هؤلاء رضوان الله عليهم، وكلما رسخ فهم الإنسان واتسعت مداركه كلما انتقى هذه الأسئلة المباركة، هذا الهم الذي كان يشغل الصحابة، هذا الذي كان يشغل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو أن يدخل الجنة وينجو من النار، هذا كله ما كان يسعى له الصحابة. فقال النبي: تعبد الله، والمقصود بالعبادة صرف الطاعة لله، يعني التوحيد، يعني التوحيد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك، يعني تصل أرحامك، وقد مر الكلام على ذلك. قال: فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، يعني إن عمل بما أمره الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. هذا هو الإسلام في أبسط صوره، لا تزمت ولا تضييق على الناس، ولا تكليف بغير مستطاع، ولا تكليف بغير مستطاع. تعبد الله، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك، إذا فعلت هذا دخلت الجنة، إذا فعلت هذا دخلت الجنة. قال: وفي رواية ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة الإمام الكبير أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف وصاحب كتاب الإيمان، وهو من الأئمة الكبار، وهو من أوعية العلم في هذه الأمة المباركة، له كتاب الإيمان، كتاب المشهور، وله المصنف المشهور، مصنف الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه. قال: إن تمسك به، يعني إن تمسك بهذا المذكور في الحديث دخل الجنة. وهذا يدل دلالة قاطعة، وهذا هو أظهر ما في الباب من الدلالة على موافقة الترجمة، لأن الترجمة اللي هي الباب، يعني اللي هي عنوان الباب، يعني باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. هذا هو الشاهد على هذه الترجمة: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، يعني إن فعل الإنسان المأمور وترك المحظور كان من أهل الجنة، كان من أهل الجنة. والمسألة سهلة، الأمر لا كما يظن بعض أهل الانحرافات الذين يسودون الدنيا أمام الناس. إذا جلس تكلم مثلا عن الإخلاص أو عن التوبة أو هذه العبادات، ينزعون طبعا من معين الغزالي صاحب الإحياء ومن هذا الكلام، واعتادوا على جلد أنفسهم، وهذا ما أمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فتراه يقول مثلا يحدثك عن الإخلاص، يقول: وإن كان كذا فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص، ولو كان كذا فإخلاص الإخلاص يحتاج إلى إخلاص الإخلاص الإخلاص، والتوبة تحتاج إلى التوبة، إلى غير هذا. يعني هذا لم يكن معروفا عند السلف، ولم يكن من هدي السلف أبدا. لما تقرأ مثلا كتاب المدارج الهروي وترى الكلام الذي قاله فيه، وتقرأ كلام الإمام الذهبي رحمه الله على هذا الكتاب، ويقول: ليته ما كتبه، يعني الكتاب ده ينبغي أن يحرق، ليته ما كتبه، كتاب لا نشم منه رائحة السلف ولا نفس السلف، هكذا قال الإمام الذهبي في هذا الكتاب. بالك، فهذا مما يعني به الإنسان نفسه. مسائل سهلة جدا: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، صام وصلى وتحرى كيف كان رسول الله يصلي، ويصلي كما كان يصلي، كيف كان يزكي كما كان يزكي، ويجعل القاعدة: خذوا عني مناسككم، هذه القاعدة التي تحدوه إلى الجنة وإلى رضا الله. أما طريقة جلد النفس، هذه عرفت من أهل التصوف، هذه عرفها أهل الغلو الذين ابتدعوا الرهبنة في هذه الأمة، وانتقلت عدوى الرهبنة من النصارى إليهم، سلف رضوان الله عليهم كانوا أهل ثقة بالله، وكانوا حسن الظن بالله عز وجل. ما كان الواحد فيهم يفعل ما يظنه أو ما يقوله هؤلاء، إنما كان إذا وفق الله عز وجل الإنسان إلى طاعة كانوا يقولون هذا من أمارة قبول الله له، أدام أن الله أعانك وحملك ووفقك لهذا فهذا من أمارة قبول الله عز وجل لك، لأن الله أكرم من أن يحملك على العبادة ثم يردها عليك. الله أكرم من هذا، الله عز وجل أكرم من أن يفعل هذا، إلا إذا كان الإنسان عنده قصد فاسد يقصد من أصل العمل وجها خلاف وجه الله، هذا له شأن آخر. أما الإنسان في معتاد أمره، في معتاد أمره إذا فعل الطاعة وهو لا يبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل، وإن حصل فيها شيء من القصور فإن الله يجبر ذلك ويقبله. وهذا الأصيلم ابن عبد الأشهل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال عمل قليلا وأجر كثيرا، هذا شهد أن لا إله إلا الله ودخل غزوة أحد مات لم يصلي أبدا ولا فعل شيئا إلا كلمة التوحيد، وإنه دخل المعركة فقاتل فقتل لم يصلي لله مرة. قال النبي عمل قليلا وأجر كثيرا، وكان من الشهداء، وكان من الشهداء، فإن تمسك بما أمر به دخل الجنة. هذا دليل واضح على يسر الإسلام وسماحة الدين، وأن الإسلام هذا هو، لا تعقيد ولا تكليف بغير مستطاع ولا تكليف بمشقة، وإذا ضاق الأمر اتسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى آخر هذا، إلى آخر هذا. ثم تأتي القواعد الرخص، يعني هذا هو الإسلام، هذا قبل الرخص، يعني هذا الإسلام إن تمسك بالإنسان هذا قبل الرخص. فلو فتشت في باب الرخص تجد الأمر سهلا جدا، وأن المشقة التي تقع على المكلف إنما تقع عليه ليس بسبب مشقة التكليف، إنما تقع عليه بسبب جهله، بسبب جهله. لذلك قال تبارك وتعالى ربنا ولا تحمل علي، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال العلماء يعني من أنفسنا، أي بسبب جهلنا، بسبب جهلنا. أما الشرع في قاعدته المستقرة فلا تكليف بغير مستطاع، ومن زعم ذلك فهو كاذب، فهو كاذب، لأنه يكذب القرآن، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالله ما كلف أحدا إلا ما يستطيع، حصل تخلف المقدرة حصل الرخص، حصل تخلف الرخص. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يسقط الصيام كله. هذا لو دخلنا في باب الرخص تجد الأمر سهلا جدا، فإن تمسك بهذه السهولة دخل الجنة. هذا هو الإسلام، بعيدا عن تضييق الأمور على الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينكر على الذي يشدد على نفسه لا على الناس، كان ينكر على الذي يشدد على نفسه في عبادة ربه، كان ينكر على الذي يشدد على نفسه في عبادة ربه عز وجل، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك قلت لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ قال قد قلت ذلك يا رسول الله، أو قال قد قلت ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال لا تفعل لا تفعل. هو نذر أن يصوم إلى أن يموت كل يوم، ويقوم الليل إلى أن يموت كل ليلة. فقال يا عبد الله لا تفعل، إنك لا تستطيع ذلك، إنك إن فعلت ذلك نهكت يعني ضعفت، وهجمت لك العين، يعني عينك دخلت لجوه كده من الايه، من شدة الضعف، وهجمت لك العين. يا عبد الله صم وأفطر وقم ونم، وقم ونم، وصم من كل شهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن ذلك مثل صيام الدهر. فقال يا رسول الله أنا أطيق أفضل من ذلك، إيش 3 أيام هذا، أنا أطيق أفضل من ذلك. فقال فصم الاثنين والخميس، يعني مع 3 أيام يعني، قال أنا أطيق أفضل من ذلك. فجلس يتدرج حتى قال له رسول الله صم يوما وأفطر يومين، قال أنا أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوم، وهو أعدل الصيام، وهو صيام أخي داود، قال أنا أطيق أفضل من ذلك، قال يا عبد الله لا أفضل من ذلك. ورده، رده عن غلو في العبادة. ولما سمع، وهذا أيضا في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما سمع أن عثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون كان النبي قد آخى بينه وبين نفسه، اتفق هو وبعض الصحابة أن يختصوا، أن يخصي بعضهم بعضا حتى يتفرغوا لعبادة الله. عارف أن الإنسان إذا تزوج المرأة والأولاد يأخذون جانبا من قلب الإنسان ومن وقته، فيريد أن يفرغوا هذا الوقت لعبادة الله. طيب والإنسان بحكم الغريزة فيه ميل للمرأة، قالوا إذا نقطع هذه الغريزة نختصر، واتفقوا على هذا. ووصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عثمان بن مضعون وقال ما هذا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال يا رسول الله والله بل سنتك أريد، أن هذا الذي أفعله إنما أتحرى به سنتك. قال أما لك في أسوة، أما لك في أسوة، يعني أما أكفيك قدوة. ونهاه عن ذلك، ونهاه عن ذلك، وكان ينكر جدا على الذين ينفرون الناس، على الذين ينفرون العباد من طاعة ربهم، ويشددون عليهم ويعسرون عليهم ما يسره الله، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله إذ دخل أعرابي أو دخل رجل فقال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، الإمام يصلي بهم الفجر فيطيل القراءة، يطيل القراءة في الفجر. قال فما رأيت رسول الله غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من أما منكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والصغير وزل الحاجة. وأمر الإمام قال له اقتد بأضعفهم، يعني لما تصف الناس وراءك للصلاة انظر إلى أضعفهم صحة، اقتدي بهذا، يعني اجعل صلاتك موازية لظروف هذا الصحي. كل هذا من مظاهر يسر الشريعة، بل أعظم من هذا كله إخبار النبي أن الله يعذب الذين يقنطون الناس ويشددون عليه، اللي كل حاجة عنده حرام ده ويقنط الناس، هذا يعذب، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد بسند صحيح قال كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مذنب والآخر في العبادة مجتهد، فكان المجتهد لا يزال يمر على المذنب فيراه على الذنب فيقول له يا فلان اتق الله وأقصر، ثم يمر ويراه مرة أخرى فيراه على الذنب يا فلان اتق الله وأقصر، حتى كان مرة مر عليه فرآه على الذنب فقال يا فلان اتق الله وأقصر، فقال له المذنب خلني وربي، خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. وهذا من الجهل بالله عز وجل، لأن هذا القائل هذا أنت لو سألته هو نفسه هيدخل الجنة وما يدري أصلا، يعني هو ما يعرف، يقطع لنفسه بهذا، فكيف يقطع به لغيره؟ هذا من الحماقة. فقال: والله لا يدخلك الله الجنة. فقبضهم الله إليه، فاجتمع عند رب العالمين. فقال الله عز وجل للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي حافظا؟ وهذا يسميه العلماء التألي على الله. ثم قال للملائكة: اذهبوا، أي بالمذنب، إلى الجنة برحمتي. وقال لهم في هذا المجتهد: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهي تقنيط الناس من رحمة ربهم عز وجل. الإسلام هذه أحكامه وسهولته: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والعبادة مراد بها التوحيد، والتوحيد سهل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وكلها عقائد سهلة ميسورة، لا تعقيد فيها ولا خفاء ولا غموض، وكل إنسان منا يرى في نفسه الأهلية الكاملة لاعتقاد هذه العقائد، لأنها أصلا عقائد تقبلها العقول السليمة وتقرها الفطر المستقيم. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة المأمور بها هنا، وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. الصلوات تستغرق من 24 ساعة ساعة. الزكوات لا تجب إلا على أنواع معينة من الأموال، ويشترط أن يمر عليها حول إلا في أموال معينة. والصيام شهر في السنة، شهر في السنة. كانت الأمم قبلنا تصوم نصف أعمارهم، قال رسول الله: إن أحب الصيام الله صيام داود. وهذا كان مفروضا على أمته، يعني هذا كان مفروضا على داود وأمته، كانوا يصومون نصف السنة، نصف أعمارهم يصومونه، هو شهر واحد في السنة اللي بتصوم، لا شهرين ولا ثلاث. ومع هذا فيه الرخص، والحج مرة في العمر على القادر المستطيع، فمن عجز فلا حرج ولا مؤاخذة. إن تمسك الإنسان بهذه الأحكام السهلة دخل الجنة، دخل الجنة بعيدا عن تسويد الدنيا أمام الناس وتقنيط الناس من رحمة ربهم تبارك وتعالى. إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به دخل الجنة. ثم قال الإمام رحمه الله، وطبعا هذا كله من أعمال الإيمان، يعني هذا الكتاب الذي نحن بصدده الآن من الصحيح كتاب الإيمان، كتاب الإيمان: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تشمل العبادة القلبية وعبادة الجوارح، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك. هذا من أعمال الجوارح، هذا من أعمال الجوارح وليس من أعمال القلب. وكان هذا أمر بدهي عند، لا أقول السلف، بل عند صبيان السلف، إن الأعمال من الإيمان، إن الأعمال من الإيمان. كتاب الإيمان وبيذكر لك فيه الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا، كل هذا أعمال الإيمان. فالأعمال جزء من الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان، لا ينفصل عنه. تمام؟ أمال البدعة اللي طلعت أن العمل شرط في كمال الإيمان، هذا بدعة ما عرفها أهل السنة، أما قالها المبتدع. وإذا قلت لهم إن تارك العمل جملة يكفر، يقول: هو يتصور رجل قال لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولا يعمل. نقول: إذا كنت لا تتصور هذا، فمن باب أولى تصور أو لا تتصور إيمانا بدون عمل. الذي لا يتصور في الواقع، لا شرعا ولا عقلا، إيمان بدون عمل. هذا الذي لا يتصور أصلا. فنقول قضية دخول العمل في الإيمان هذه كانت مسلمة من المسلمات عند السلف، ولم يعرف السلف هذه الحزلقات التي عرفها الجهلة من المتأخرين، وأن العمل شرط في كمال الإيمان إلى آخر التشقيقات الباطلة التي اخترعوها وما عرفها السلف ولا أنزل الله بها من سلطان. نعم العمل كمال في الإيمان، نعم هذا كلام لا يختلف فيه، أما كونه شرطا هذا ما قال به السلف. طبعا هناك فرق بين كون العمل كمالا وبين كونه شرطا. العمل نعم كمال في الإيمان، قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال تعالى إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالعمل كمال في الإيمان، كلما استكمل منه الإنسان شيئا كمل فيه، كمل إيمانه، كمل إيمانه. أما كون العمل شرطا فهذا ما قال به السلف، لأن الشرط هو ما كان خارجا عن ماهية الشيء، وما كان خارجا عن ماهية الشيء. ولا يهولنك ما يتذرع وما يحتج به بعض جهلة هؤلاء من كلام بعض أهل اللغة على تعريف الشرط على تعريف غير معتاد، هذا كلام لا يسلم به ولا يقبل أصلا. الشرط كله ما كان خارجا عن ماهية الأعمال. فتش في هذا صحيح مسلم وعندك البخاري وعندك أصحاب السنن وكتب الإيمان وكتب السنة كلها تراهم يكتبون في الإيمان ويذكرون أعمال الجوارح ده يدل دلالة بدهية يعرفها الصبيان في الشارع أن العمل جزء من الإيمان، ولا يتصور أصلا إيمان بدون عمل، لا يتصور أصلا في عقلا إيمان بدون عمل. لأن الإيمان يا من تدعي أنه شرط كمال، أنت تقول هو قول اعتقاد وقول وعمل، يعني أنت تثبت له في التعريف ثلاثة أركان. فلماذا إذا جئت لتنزله في الواقع رفعت منه ركنا؟ أنت تقول اعتقاد وقول وعمل. طيب من لم يعمل؟ يقول لك مسلم. إزاي إزاي مسلم؟ يعني حتى كانت أمي وأمك بعيدا بقى على عن أبي زرعة ولا عن مسلم والبخاري، كانت تقول في الأمثال العامية بتاعت زمان خلي اللي بتكلم أهبل واللي بيستمعك، مش تقول كده؟ ده مش كلام العواجيز هذا. أنت الآن بتقول للإيمان اعتقاد وقول وعمل، طب لم يعمل بتقول لي مسلم، يبقى زي مسلم أصلا، إزاي ده مسلم أصلا؟ أليس هذا يعني من وجه من الوجوه يعني يشبه قول النصارى الأب والابن والروح القدس إله واحد؟ إزاي بواحد يعني؟ لما يعني يشبهه من وجه، وهو إغلاق الرأس وإغلاق الفهم. لا يتصور إيمان بدون عمل، مش لا يتصور واحد آمن ولم يعمل. اتق الله واعرف مناهج أهل السنة، هذا كلام الأئمة. ثم قال الإمام رحمه الله وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وطبعا أيضا إسناد الحديث أئمة كالذي مضى، وراوي وصحابي هذا الحديث أبو هريرة رضوان الله عليه راوية الإسلام رضوان الله تعالى عليه، واسمه عبد الرحمن ابن صخر على الصحيح من كلام أهل العلم في اسمه، وإلا فقد اختلف أهل العلم في اسم أبي هريرة على 40 قولا، على 40 قولا. أشهر هذه الأقوال وأصحها أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، ومن قبيل الدوس المشهورة المعروفة الذين كان يترأسهم الطفيل بن عمرو رضوان الله تعالى على الجميع. وأبو هريرة متأخر الإسلام، يعني أسلم قبل موت النبي تقريبا بحوالي سنة أو سنة ونصف، هذه المدة متأخر الإسلام جدا، ومع ذلك هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دفع هذا الأمر بعض الصحابة أن شك في روايته، أي في كثرة روايته، وحتى أنه غمزه بعض الصحابة، فدافع عنه عمر، ودافع عنه طلحة بن عبيد الله، ودافع عنه الصحابة، قام كثير من الصحابة فدافعوا عن أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه. قال طلحة بن عبيد الله: والله لا نشك أنه سمع ما لم نسمع، وعالم ما لم نعلم، وعرف ما لم نعرف، كنا مشاغيل أصحاب زرع وأصحاب تجارة وحرث، وكان معدما يصحب رسول الله على ملء بطنه، يعني ما كان يفارق رسول الله لا في ليل ولا نهار إلا على النوم. واختلف مرة مع عائشة رضوان الله عليها في حديث، فقال: يا أمة، شغلك عن ذلك المرآة والمشط، أما أنا فكنت ملصقا معدما أتبع رسول الله على ملء بطني، يعني كان لا يفارق رسول الله إلا على انفراده بأهله صلى الله عليه وسلم، وكان معدما فقيرا جدا. ثم تزوج بعد ذلك ببشرة بنت صفوان رضي الله عنها، واغتنى وجعلت مالها كله له رضوان الله عليه، وصار أبو هريرة طبعا ولي البحرين لعمر رضي الله عنه في قصة مشهورة. ولما قدم على عمر بالمال، وكان ذهب لولاية البحرين حافيا، يعني كان رايح يمسك الوالي المحافظ، يعني الوالي الوزير المحافظ كده عندنا، تمام، كان رايح حافي، حتى مش مثلا شمشي ابن ابو صوب بعده، واخد بالك معي؟ والرجالة هنا بقول لك احنا بنطالب بحياة كريمة، واخد بالك معي؟ لف ضنك، ايوه ضنك، ايوه ضنك يا رجل. هؤلاء الصحابة كان رايح يمسك امير ورحف، وكان وهو امير في البحرين كان يذهب فيحتطب في الصباح، ويجيب الحزمة الحطب اللي هيطبخ عليها ويصنع طعام اهله، كان يمر في السوق وشال الحزمة الحطب دي ويقول للناس: افسحوا للامير، افسحوا للامير، الامير معدي يعني، تمام، وشال الحطب على كتفه. فين هذا في الناس الان؟ والناس يقول لك احنا عايشين في ضنك. هذا هكذا كان حال الصحابة. ثم أخذ راتبه واستثمره، وحصل له منه بعض المال، وجاء إلى عمر، فلما رأى عمر المال الذي جاء به أبو هريرة قال: يا عدو الله، أكلت مال الله ومال المسلمين؟ تعرف أن عمر ده ما كانش فيش حاجة بتعدي من تحتيه خالص. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا لست عدوا لله، أنا عدو الله ورسوله، إنما أنا عدو الله ورسوله، إنما هذا مال تتابع. وذكر له المسألة. فأبو هريرة كان يحبه رسول الله جدا، حتى قال له في بعض الحديث لما سألوه عن الشفاعة، يعني قال: من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال: لقد علمت أنه لا يسألني عن هذا أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يبقى يكفي بهذا دفاعا عن أبي هريرة، يكفي بهذا دفاعا عن أبي هريرة. يبقى من الذي شهد له بالحرص على جمع الأحاديث؟ رسول الله. هذه شهادة من رسول الله. الشهادة الثانية على سعة محفوظ أبي هريرة من رسول الله أيضا، الحديث الصحيح في الصحية أن النبي تكلم يوما فقال: من يبسط رداءه حتى أنتهي من مقالتي هذه ثم يضمه لا ينسى شيئا. قال أبو هريرة: فبسطته، فلما انتهى النبي من كلامه قبضته، قال: فما نسيت، ما نسي شيئا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو راوية الإسلام، أكثر صحابي روى أحاديث عن رسول الله، ما كان يضارعه في هذا إلا عبد الله بن عمرو، كما قال هو نفسه: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمرو كان بيعرف يقرأ ويكتب، أما أبو هريرة كان يحفظ، ما كان لا بيعرف لا يقرأ ولا يكتب، كان يجلس يسمع فقط، يجلس يسمع وحافظ هذا الكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الروافض لعنهم الله يطعنون في أبي هريرة ويردون كل رواياته، يقول لك إنما سمي بأبي هريرة لأنه كان بيمشي في الشارع ويلم القطط في كمامه، ذلك معي. فيقول لك واحد مثلا ماشي في الشارع بيلم القطط، ده معناه رجل إنه رجل مجنون يعني، فكيف نأخذ ديننا عن رجل المجنون؟ ويتهمونه هكذا ويردون كل مروياته. أبو هريرة رضوان الله عليه الذي دعا له رسول الله ولأمه، وكانت أمه متأخرة أي أسلمت بعده بفترة، وكانت تتعمد أن تسب رسول الله أمامه، وهذا كان يؤذيه، فشكى ذلك لرسول الله وقال ادعو الله أن يهديها. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببها وولدها إلى الناس. قال فانطلقت من عند رسول الله إلى البيت، وكان عنده عانة أنه لما كان يخرج من البيت كان يحك قدمه بالأرض ويتنحنح يرفع صوته يعني عشان يعرف أهل البيت أنه داخل، يعني مش يدخل كده لا إحرام ولا دستور، لا تفاجأ أنه هو في وسط الصالة عندك. ما كان هذا معروف عند السلف، حتى ولو كان أهله كان يتنحنح كده وكحه بتاع ويعمل شوية إيه دوشة كده عشان إيه يعرف الناس أنه في حد بره، وهذا من السنة. أما أنه يهجم على أهل يقول لك ما أصلها أصلها والدتي وأختي، تحب أن تراها عريانة؟ تحب تدخل على أمك وهي عريانة، أو على أبيك وهو عريان، أو على أختك؟ لا يجوز أن تنتقل من غرفة إلى غرفة داخل البيت إلا إذا استأذنت، إلا إذا استأذنت. والكلام هذا عموم يا أخوانا، للابن مع إخوانه وأخواته وأبيه وأمه، وللأب أيضا، وللأب أيضا. بعض الأب يقول لك طيب أنا عندي الولد مثلا عندي شوية عيال شباب مثلا، وأنا خايف إن هم يكونوا مثلا كل واحد مثلا بينفرد معاه لابتوب ولا بتاع في الأوضة وبتاع وشغال مع نفسه، الله المستعان ما أعرفش شغال إيه، فأنا بحب أعمل كده إيه كبسات كده مفاجئة بحيث إن أشوف الدنيا ماشية زي، يقول له هذا محرم، أوعى تعمل كده، هذا محرم. مسألة تلمس عثرات الأولاد أو الناس هذا لا يجوز. قال ابن مسعود إنك إن تلمست عثرات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، كما قال ابن مسعود قال إن يظهر لنا شيء نعمل به وما أمرنا أن نفتش. قضية التنقيب دي مسألة ممنوعة، ظهر لك شيء واخد بالك، هو لما لقاك مثلا بالدوارش بتاع فقال ده الموضوع بقى مش عارف، هو مكبر دماغه، فمثلا فوجئتي مثلا وهو طالع وانت الاخر والسيارة بحانك اديله على طول، واخد بالك معي، انما ما تدورش وراه، ما تدورش وراه، واخد بالك. فابو هريرة راوية الاسلام رضوان الله تعالى عليه، مقصودش اديله عند ربه يعني انصحه يعني. يقول ان اعرابيا جاء الى رسول الله فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وطبعا شيئا نكر في سياق النفي أو في سياق النهي تعم كل شيء، يعني لا تشرك بالله شيئا أي شيء يعني، وتقيم الصلاة. وقلنا إن الله ما أمر بالصلاة إلا وقرنها بلفظ الإقامة، قرنها بلفظ الإقامة، وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده يعني يحلب بالله لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه، اللي هو إيه بقى؟ لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه اللي هو المذكور في حديثنا، مش كده؟ طب يصلي السنة ولا ما يصليش؟ ها؟ لا يصلي، يصلي، ها؟ يصلي. طب لو ما صلاش خالص، لو ما صلاش السنن خالص ولا عمل نوافل الأعمال خالص، الرجل ده يعذب ولا يعذب؟ رجل عمل الفرائض وترك كل نوافل الأعمال، الرجل ده يعذب ولا لا يعذب؟ لا يعذب. ليه؟ ايه الدليل؟ يعني انتوا كلكم على انه لا يعذب، يعني مش حد يخالف المساله هذه؟ الصحيح انه يعذب، الصحيح انه يعذب لو ترك كل نوافل الاعمال يعذب. ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل في الحديث الالهي: ولا يزال عبدي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب إذا لم يتقرب بالنوافل لا يحبه الله، ده عذاب ولا مش عذاب؟ وفي عذاب أكتر من كده؟ يعني هو في عذاب يعذب الإنسان أكثر من حرمانه من محبة الله؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الحديث الصحيح أنه لما ينظر في عمل العبد يقول الله عز وجل إذا وجد الملائكة نقصا في عمل العبد يقول انظروا هل لعبدي من تطوع. يبقى فائدة التطوع إيه؟ إكمال نقص الفرد. طيب لو حصل نقص في الفرد ولا تطوع إيه اللي بيحصل؟ يعني خذ المثال القادم ده كده، أنت من ساعة أن بلغت إلى أن مت مفروض عليك 100,000 صلاة، الصلاة اللي فرضت عليك لابد ستصليها قبل أن تدخل الجنة، كل ما افترضه الله عليك من الصلاة لابد أن تصليه قبل أن تدخل الجنة، إما في الدنيا وإما في الآخرة، تمام؟ طيب هو صلى مثلا 90,000 صلاة، باقي 10,000، فقال الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فنظروا فوجدوا من التطوع ما جبروا به 5,000 فرض، بقي 5,000 فرض ولا تطوع، ماذا يفعل في هذا العبد؟ إما أن يعفو الله وإما أن يعذبه، وإما أن يعذبه. يبقى يعذب ولا يعذب؟ يعذب. القول المشهور عند الناس أن الإنسان لو ترك كل السنن لا يعذب، هذا قول باطل، هذا كلام غير صحيح. والصحيح أن نفرق بين أمرين، بين ترك آحاد السنن، ترك سنة 2, 3, 10, 20 هذا لا يعذب، لما قد توجه إليه الملامة والعتاب. أما إن ترك جملة السنة هذا يعذب، لأن السنة من وسائل تحصيل محبة الله، فإن تركها العبد حرم من محبة الله، وهذا أشد أنواع العذاب الذي يعذب به الإنسان. ثم الدليل الثالث على أن ترك السنة يؤاخذ بها الإنسان هذا الحديث الذي معنا، وهذا من عجيب الاستدلالات، لأن حضراتكم استدللتم جميعا بهذا الحديث على أنه لا يعذب، والحديث ليس فيه أصلا دلالة على هذا ولا على هذا المعنى، لا من قريب ولا من بعيد أصلا. يعني انظر الحديث كده، انظر كده الحديث قدامك، قال إيه؟ قال تعبد الله ولا تشرك به شيء، وتصوم وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على إيه؟ على إيه؟ أيوة اتكلم حاج أحمد، هو ده الدليل. وأنت مش خدت في اللغة العربية أن الضمير يعود على أقرب متعلق الكلام؟ لا أزيد على هذا المذكور في الحديث، كلامنا احنا شرحناه قبل كده هنا برضه، لا أزيد على هذا يعني على هذا اللي هو قدامك ده، الحديث ده يعني لا أزيد على هذا. إيه المقصود؟ قال الإمام النووي، وذكرنا الكلام ده في شرح الحديث الماضي، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص على سبيل ما افترض الله. يعني لا أعتقد أن الصلوات المفروضة ست ولا ثلاث، إنما هي خمس. يبقى لا أزيد في فرائض الصلاة على خمس صلوات ولا أنقص. لا أصليها مثلا سبعة ولا أقول إن الله فرض على عباده سبع صلوات في اليوم والليلة، ولا فرض ثلاث صلوات. لا أزيد على هذا، على هذا الذي سألتك عنه ده في الحديث. فالكلام ما له علاقة بالسنن لا من قريب ولا من بعيد أصلا، والضمير يعود على أقرب متعلق وهو الكلام المشار إليه في الحديث. وما من يقول من طلاب العلم إنه تارك السنة جميعها لا تسريب عليه، هذا كلام باطل. إذ ما هي قيمة السنة أصلا؟ إذا كان الإنسان لو ترك كل ما أمره به رسول الله لا يسرب عليه، إذن ما هي قيمة السنة؟ لماذا قال النبي السنن؟ الرسول قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله. اللي مع القرآن ده ملوش لازم بقى عندنا، مش صح على الكلام ده؟ ملوش أي قيمة عندنا في حياتنا أصلا، مدام إننا إن فعلته فهو على نافلة الفضل، وإلا ما فعله فلا حرج علي. إذن مثل القرآن الذي جاء به رسول هذا نرميه ولا داعي له. وهذا كلام ما قال به أحد أبدا. وتارك جملة السنة، وهذه الكلمة سمعتها من شيخنا العلامة صالح اللحيدان وهو يشرح الصحيح الإمام البخاري، كنا نحضر دروسه في الحرم حفظه الله ومتعه الصحة والعافية، كان يقول إن ترك السنة سبب لسوء خاتمة العبد. ترك السنة سبب لسوء خاتمة العبد. فقضية الإنسان لو ترك السنة لا يسرب عليها، هذا كلام غير صحيح. فرق نعم بين ترك جملة من السنن وترك كل السنن، لأن السنن لها فائدة عظيمة جدا، وهي جبر النقص الحاصل في الفرائض، وهي أعظم من هذا سبيل إلى تحصيل محبة الله، فإن تركها العبد حرم من تحصيل المحبة. لا طبعا مش هنقول بقى بلازم الضد، لان بعض الناس ممكن يعترض علينا لو قلنا مثلا انه حرم من محبة الله انه اذا لم يؤدي السنن ابغضه الله، يطلع واحد يقول لك لا اصله لا يستلزم من عدم الحب البغض. نقول له خلاص عشان ما تعترضش، هنقول لا يستلزم من عدم الحب البغض، يبقى هيستلزم من عدم الحب عدم الحب لا يحبك الله، ده عذاب ولا ليس عذابا؟ هذا عذاب. قال لا أزيد على هذا، يعني على هذا الذي عندك، حتى جاء باسم الإشارة القريبة، إشارة إلى القرب العهد، أنه يسأل على هذا الذي سأله. لا أزيد عليه على سبيل ما افترضت علي. لا أعتقد أن رمضان شهران ولا نصف شهر ولا الحج مرة كل عام ولا مرتين في العمر، إنما هو مرة واحدة في العمر، وهكذا. ولا دلالة كما قلنا على ترك السنة، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى، أي لما انصرف الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. طبعا يعني أليس هذا قطعا لهذا الرجل بالجنة؟ هذا قاطع له بالجنة. وهذا لعل الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سيعمل ويلتزم بهذا ومآله إلى الجنة. فقطع النبي بذلك بإعلام الله عز وجل له أنه سيبقى على هذا ويلتزمه إلى أن يلقى الله عز وجل. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي نعم. يعني إن فعل ما أمره الله عز وجل به فالتزمه. ومن جملة ما أمر الله به اتباع النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من جملة ما أمر الله عز وجل به. قال: وحدثني حجاج ابن الشاعر والقاسم ابن زكريا قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان ابن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا، ولم أزد على ذلك شيئا، يعني على هذا الذي سألتك عنه. قال: وحدثني سلمة ابن شبيب قال: حدثنا حسن ابن أعين قال: حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. فهذا كله في معنى واحد. فنستفيد من هذا الباب المبارك فوائد. الفائدة الأولى يسر الإسلام وسماحته، بدليل يسر التكاليف الواردة في الحديث. ثانيا، أن لزوم العبد أمر الله عز وجل ورسوله سبب لدخول العبد الجنة. ثالثا، أنه لا دلالة في هذه الأحاديث على ما يفهمه عوام الناس، أن الإنسان إذا ترك جملة السنة أنه لا يثرب عليه، بل الصحيح أنه يثرب عليه ويؤاخذ. الفائدة الرابعة، حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عرضه للإسلام والأحكام. فقد كان يبسط على الناس وييسر عليهم حتى دخلوا في دين الله أفواجا. خامسا، أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يعامل الجافي بمثل معاملته، فلما جاءه الرجل وأخذ بخطام ناقته صبر عليه وأجابه بما يريد. الفائدة الخامسة، بيان فضل التوحيد وأنه سبب النجاة، وخطورة الشرك وأنه سبب الهلاك. سابعا، فضل العبادات المذكورة في الحديث على غيرها من العبادات، وهي الصلاة والزكاة وصلة الرحم والصيام، هذه رؤوس الأعمال، هذه رؤوس الأعمال. كده كم الثامنة؟ بيان الهم الذي كان يشغل الصحابة. بيان الهم الذي كان يشغل الصحابة، وهو الوصول والحصول على رضا الله والجنة. الفائدة التاسعة، كل ما ذكر في الحديث من أحكام واجب على الإنسان فعله، إذ السؤال كان عن الفرائض. الفائدة العاشرة، حب الصحابة للخير وعلو همتهم في تحصيله. حب الصحابة للخير وعلو همتهم في تحصيله، الفائدة الحادية عشرة، جواز استعادة المتكلم كلامه مرة أخرى إذا كان لاستعادة الكلام فائدة. وهذا جائز حتى مع الخطيب على المنبر، يا لو الخطيب تكلم على المنبر مثلا بكلام معلومة أول مرة تعرفها، يجوز أنك تقول له عيد الأمر الكلام هذا مرة ثانية. في الجمعة هذا جائز، مش مشكلة، هذا جائز لا إشكال فيه. لو كلام الناس مع الخطيب هذا جائز لا إشكال فيه. فإذا الحادية عشرة، أهمية إظهار الإعجاب بكلام صاحبك إذا وفق للخير، إذا وفق للخير في كلامه. فإن النبي أعجب بكلام رجل قال ونظر إلى أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. فإذا السنة عشرة، جواز الإخبار بالإصابة للحق إذا أحرزها الإنسان، لقد وفق أو لقد هدي. وهذا يجوز أن نقول فلان أحسن أو أصبت، هذا جائز. الفائدة الثالثة عشرة، حسن تربية النبي لأصحابه. فإن النبي شوق الرجل إلى الجواب وشوق الصحابة كذلك، وهذا في قوله فكف النبي ثم نظر إلى أصحابه أو في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي، ثم قال كيف قلت فأعاد. وهذا يؤدي إلى استثارة الشوق لمعرفة الجواب هذا أسلوب من أساليب التربية، وهذا أسلوب من أساليب التربية وطريقة من طرق ترسيخ المعلومة في أذن السامع. الفائدة الكم؟ الرابعة عشر، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا كان ينبغي أن يكون رقم واحد. الفائدة الخامسة عشر، أن دخول الأعمال في مسمى الإيمان كان بديهة مسلما بها عند السلف، يدل على ذلك صنيعهم في كتبهم، يدل على ذلك صنيعهم في كتبهم، فيذكرون كتب الإيمان ويذكرون فيها أحاديث أغلبها تأمر بأعمال الجوارح، مما يدل على بطلان زعم المرجئة، بطلان زعم المرجئة. الفائدة السادسة عشرة، بيان جودة طريقة الإمام مسلم في الصحيح بجمعه طرق الحديث كاملة في صعيد واحد، وهذه هي الميزة التي ميز بها الأئمة مسلما على البخاري، كما قال الشاعر، وهذا إن شاء الله سوف يأتي لما نتعرض لشرح المقدمة عندما يطول النهار بعض الشيء، يعني نتفق على موعد وهنشرح فيه مقدمة مسلم إن شاء الله كاملة. لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم، لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم، يعني البخاري من حيث الصحة أعلى، لكن مسلم من حيث جودة الترتيب أفضل من البخاري، لأن البخاري لا يتحصل على الحديث فيه إلا متمرس على البحث في هذا الكتاب، لأن البخاري أحيانا يقطع الحديث في أكثر من مكان، وأحيانا يأتي بكلمة واحدة، كلمة واحدة من الحديث، فإن لم يكن عندك دراية تامة بألفاظ الحديث كاملة مجموعة قد تبحث في الصحيح مرتين وثلاثا ولا تستطيع أن تصل لها في الصحيح، فهذا مما يسهل الصحيح مسلم على الناظر فيه أكثر من صحيح الإمام البخاري. وإن كان طبعا البخاري من حيث الصحة أعلى، لأنه كما قال بعض أهل العلم لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. يقول السائل، هل يجوز للمرأة أن تصل رحمها من أبناء العم أو أبناء الخالة مع المحافظة على الضوابط الشرعية، أم هذا من المخالفات؟ لا، هذا صلة رحم إن كان الضوابط الشرعية موجودة موفورة لا بأس، يعني إن وجدت الضوابط الشرعية ألا تختلط النساء بالرجال وألا تكشف المرأة وجهها أمامهم، أو ألا يعني يحصل التساهل الموجود المعروف في حياة الناس، حتى للأسف في حياة كثير من الإخوة ليه مثلا أمام الناس يتحرج مثلا ويتكلم ويشتد على الناس في قضية البصر، غض البصر والاختلاط وكذا، وتراه مثلا لا يتحرج يجلس مع مثلا بنات عمه، بنات خاله، مثلا جاراته من النساء أو نحو ذلك، ويعني ظنا أنه لا يعني من الأقارب أو نحو ذلك وأنه لا تكلف، هذا من المخالفات، هذا من المخالفات. قال النبي لما سئل عن أحماء المرأة، وأحماء المرأة اللي هم أقاربها من جهة الزوج اللي هم أبناء عمه وإخوانه وهؤلاء، فقال الحم والموت، يعني دخول الموت على المرأة أهون عليها من دخول هؤلاء، أهون عليها من دخول هؤلاء عليها. فإن حصل وجود الضوابط الشرعية، ويعني هذا أمر يعني على الواقع اللي احنا عايشينه فيه مشقة، في صعوبة أو في صعوبة يعني واقعية. فنقول لكن إن حصل هذا فلا إشكال، إن حصل هذا فلا إشكال. يعني إن كانت مثلا تكلمهم من وراء حجاب مثلا وسألها عن حالها أو نحو ذلك، هذا جائز لا إشكال فيه. أما إنه يحصل جلوس واختلاط للرجال بالنساء، هذا مما لا ينبغي، لأنه سيجر إلى مخالفة أو سيجر حتى إلى يعني استساغة الاختلاط بالنساء، وهذا له آثاره التي تؤول بالإنسان إلى المخالفات. نسأل الله السلامة والمغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.